أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائه أجمعين والآن إلى يوم الدين. كان الكلام في تخريج هذه الظاهرة الملحوظة التي ذكرناها للأمس، وهي أن كلمة كل إذا دخلت على معرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي، وإذا دخلت على النكرة أفادت الاستيعاب الأفرادي. ما هو تفسيرها وتخريجها؟ قلنا أن المحقق العراقي رحمه الله ذكر تخريجا وتفسيرا عرفيا لهذه الظاهرة، لكننا لاحظنا أن هذا التفسير قابل للمناقشة كما تقدم بالأمس. إذن فلا بد من تفسير آخر لهذه الظاهرة، تخريج آخر. والصحيح في مقام تخريج هذه الظاهرة هو أن يقال أن كلمة كل مقتضى الأصل والطبع الأول فيها كما تقدم سابقا هو استيعاب أجزاء المفهوم الذي دخلت عليه كلمة كل، استيعاب أجزاء المفهوم الذي دخلت عليه كلمة كل، الاستيعاب الأجزائي، هذا هو مقتضى الطبع الأول لكلمة كل، أن تستوعب أجزاء مدخولها. مثلا مدخولها أيا كان، سواء كان مدخولها مفردا كقولنا أكرم كل عالم، اقرأ كل كتاب، أو مثنى كان المدخول أو الجامع كما سوف نوضح. أيا كان المدخول، مقتضى الأصل والطبع الأولي هو أن كلمة كل تدل على استيعاب هذا المفهوم الآخر. خب هذا المفهوم الآخر بماذا هو مفهوم؟ بماذا هو طبيعة؟ بأجزاء كما قلنا، لا بأفراده. يعني الطبيعة واجدة لأجزائها بالذات، الطبيعة طبيعة بأجزائها بعناصرها المقومة لها كطبيعة. فدلالة ذاك المفهوم الآخر على أجزائه هذه دلالة ثابتة بمقتضى الطبع الأول، بمقتضى الإطلاق الأولي لهذا المفهوم. إذن إذا جاءت كلمة كل ودخلت على هذا المفهوم أفادت استيعاب هذه الأجزاء، أجزاء هذه الطبيعة. فالاستيعاب الأجزائي الذي نفهمه في موارد دخول كلمة كل على المعرفة هذا أمر على القاعدة، هذا لا يحتاج إلى تخريج. عندما يقول اقرأ كل الكتاب أو قرأت كل الكتاب أو كتبت كل الدرس أو مثلا صمت كل النهار أو أكلت كل الخبز وهكذا، كلمة كل عندما تدخل على المعرفة تفيد الاستيعاب الأجزائي. ما هو تفسير هذه الإفادة؟ ما هو تفسير هذه الدلالة؟ تفسيرها واضح على القاعدة، باعتبار أن كلمة كل تدل على الاستيعاب. استيعاب ماذا؟ استيعاب المفهوم الذي دخلت كلمة كل عليه. خب المفهوم الذي دخلت كلمة كل عليه ما هو؟ مفهوم الكتاب مثلا. مفهوم الكتاب واجد لماذا؟ واجد لأجزائه. استيعاب استيعاب مفهوم الكتاب. قم مفهوم الكتاب بماذا؟ الكتاب بماذا يكون كتاب؟ بأجزائه، بجلده وورقه وصفحاته وعناصره المقومة له. فكلمة كل تدل على استيعاب هذه الأجزاء، هذا على القاعدة، هذا ما يحتاج إلى تخريج، لأن كل موضوعة في اللغة لاستيعاب مدخولها، ومدخولها عبارة عن مفهوم الكتاب، ومفهوم الكتاب يعني أجزاء، أجزاء الكتاب. فكلمة كل تدل على استيعاب هذه الأجزاء، فهذا أمر ثابت على القاعدة لا يحتاج إلى تخريج وتفسير، وإنما الذي هو بحاجة إلى تخريج وتفسير هو عبارة عن استفادة الاستيعاب الأفرادي في موارد دخول كل على النكر، هذا يحتاج إلى تفسير، أنه لماذا نفهم الاستيعاب الأفرادي عندما يقال مثلا أكرم كل عالم أو اقرأ كل كتاب؟ هناك ما نفهم الاستيعاب الأجزائي، نفهم الاستيعاب الأفرادي كما قلنا، هذا يحتاج إلى تفسير وتخريج. يعني صرف الاستيعاب إلى الأفراد هذا هو المحتاج إلى قرينة، هو المحتاج إلى دال ومؤونة، ويحتاج إلى تخريج. حينئذ نقول في مقام تخريج دلالة كلمة كل على الاستيعاب الأفرادي عند دخولها على النكرة، نقول إننا لو حذفنا أداة العموم، حذفنا كلمة كل، لم نقل قرأت كل سورة، لم نقل اقرأ كل سورة، قلنا اقرأ سورة، كل حذفناها، اقرأ سورة، هذه الجملة تدل على ماذا؟ هذه الجملة تدل باعتبار أن سورة على سورة، سواء كان كبيرة صغيرة، سورة باعتبار أنها كلمة نكرة منونة بتنوين التنكير. إذن الإطلاق الذي نفهمه من هذا الكلام، من هذه الجملة، أي نوع من أنواع الإطلاق؟ بدلي. إطلاق بدلي. خب الإطلاق البدلي ما معناه؟ معناه أن هناك ملاحظة للأفراد، يعني المتكلم لاحظ الأفراد، غاية الأمر أراد وأشار إلى الأفراد، لكنه أراد أحدها على سبيل البدل، بس لاحظ الأفراد. فهناك لحاظ للأفراد غاية الأمر وإشارة إلى الأفراد، غاية الأمر أن مطلوبه هو أحد هذه الأفراد على سبيل البدل، ولذا نسمي إطلاق بدلي. هذا فيما إذا لم تأتي كلمة كل، قلنا اقرأ سورة، فهناك قرينة موجودة في هذا الكلام على أن الأفراد لوحظت وأشير إليهم، غاية الأمر أريد وطلب أحدها على سبيل البدل. الآن إذا دخلت كل، إذا دخلت كل في هذا الجو، الجو الذي كان واضحا في الدلالة على أن النظر إلى الأفراد والإشارة إلى الأفراد، لكن أحدها على سبيل البدل. في هذا الجو إذا جاءت كلمة كن وهي موضوعة للاستيعاب في اللغة، كلمة كن لا ننسى أنها موضوعة للعموم والاستيعاب كما تقدم في الجهة الأولى من جهات البحث. خذ كلمة كل الدالة على الاستيعاب إذا دخلت في هذا الجو أفادت ماذا؟ أفادت استيعاب تلك الأفراد. ها. أفادت استيعاب تلك الأفراد الذين كانت الملاحظة ملاحظتهم والإشارة إليهم. فلذا نستفيد الاستيعاب الأفرادي عندما يقال اقرأ كل كتاب، باعتبار أنه مع عدم وجود كلمة كل كانت الجملة تدل على السلام عليكم، على النظر إلى الأفراد والإشارة إلى الأفراد. فالآن عندما دخلت كلمة كل أفادت استيعاب هذه الأفراد. اي طبعا البدلية راحت عندما جاءت كلمة كل، قضت على البدلية وسحقت البدلية التي كانت تفهم عند عدم وجود كلمة كل، لأن كل اجت وهي موضوعة في اللغة للاستيعاب. بس قصدي ان الافراد منين استفدناها؟ افراد استفيدت بغض النظر عن كلمة كل، قبل دخول كلمة كل الأفراد، يعني عند حذف كلمة كل وقولنا اقرأ كل اقرأ سورتان، هناك نفهم أن النظر إلى الأفراد بدليل أننا نفهم الإطلاق البدلي، اقرأ سورتان أكرم عالمان أليس له إطلاق بدلي؟ اقرأ سورتان أكرم عالمان له إطلاق بدلي، والإطلاق البدلي ما معناه؟ معناه أن المطلوب أحد الأفراد. إذن فالأفراد ملحوظة، الأفراد ملحوظة وليس الأجزاء. إذا الأفراد ملحوظة في اقرأ سورة، فعندما تأتي كلمة كل وهي موضوعة في اللغة للاستيعاب سوف تدل على استيعاب ماذا؟ أفراد أو الأجزاء؟ أفراد، لأن الأفراد هي الملحوظة. هذا هو سر استفادة الاستيعاب الأفرادي عند دخول كلمة كل على النكرات. بعبارة أخرى، التكثر الملحوظ الذي يراد إفادة الاستيعاب بلحاظه ببركة أداة العموم ببركة كل، هذا التكثر إنما هو الأفراد للأجزاء. هذا التكثر استفدناه حتى بغض النظر عن كلمة كل، هذا التكثر استفدناه حتى فيما إذا لم تكن هناك كلمة كل، كما قلنا لو قال اقرأ سورة نفهم التكثر غاية الأمر، هناك نفهم التكثر البدلي، يعني نفهم الإطلاق البدلي. فالتكثر نفهمه إذن في النكرة اقرأ سورة، غاية الأمر التكثر بدلي كان بلحاظ تنوين التنكير الدال على قيد الوحدة، لكن التكثر يعني أن النظر إلى الأفراد هذا كنا نفهمه لو لم تكن كلمة كل. الآن كلمة كل موضوعة للاستيعاب جاءت، قل تدل على استيعاب هذا التكثر. أي تكثر؟ التكثر الأفرادي لا التكثر الأجزائي. إذن فاستيعاب الأفراد ملازم دائما لهذه النكتة، وهي أنه لولا أداة العموم لكان الإطلاق بدليا. دائما الاستيعاب الأفرادي الملحوظ في موارد دخول كلمة كل على النكرة، هذا الاستيعاب ملازم لهذه النكتة، وهي أنه لولا أداة العموم لولا كلمة كل لكان الإطلاق بدليا، يعني لكان المفهوم المدخول لكلمة كل شاملا للأفراد غاية الآن كان شاملا للأفراد على نحو شمول البدل، على نحو أنه أحد الأفراد على سبيل البدل. والأداة جاءت، خب الأداة هي موضوعة للعموم للاستيعاب، وهي كما تصلح للاستيعاب الأجزائي تصلح للاستيعاب الأفرادي، إذن تدل على هنا على الاستيعاب الأفرادي. تحاصل ما نريد أن نقوله في المقام هو أن الذي يظهر من ملاحظة الظهورات هو أن كلمة كل دائما تكون معاندة لبدلية مدخولها. في كل مورد يكون مدخول كلمة كل بدليا، عندما تأتي كل تفيد الاستيعاب الأفرادي. كلما كان مدخول هذه الكلمة يفيد البدلية، يعني يفيد أن المتكلم لاحظ الأفراد على سبيل البدل، وهذا متى يكون؟ هذا فيما إذا كان المدخول نكرة. كلما كان الوضع هكذا إذن كلمة كل عندما تأتي تحكم على هذه البدلية وتقضي عليها وتفيد الشمولية، وتفيد أن المتكلم لاحظ الأفراد على سبيل الاستغراق والاستيعاب الأفرادي. أما إذا كان مدخول كلمة كل معرفة، وكلمة كل هناك تدل على الاستيعاب الأجزائي. ليش؟ لأن المعرفة في نفسها، يعني مدخول كلمة كل وهي المعرفة، الكتاب، العالم، مثلا الدرس، المعرفة في نفسها لا تقتضي البدلية، مو مثل النكرة. المعرفة لا تقتضي ملاحظة الأفراد على سبيل البدل، وإنما المعرفة كأي مفهوم آخر تدل على أجزائها، أجزاء نفسها بمقتضى طبعها الأولي وإطلاقها الأولي. فاستفادة الاستيعاب الأجزائي هناك أمر ثابت على القاعدة، ولا يرد النقض على ما ذكرناه بالآية الشريفة بقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. بدعوى أن كلمة كل في هذه الآية المباركة تدل على الاستيعاب الأفرادي، أفراد الطعام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، يعني اللحم كان حلال إلى غير اللحم هم كان حلال، لا لم يكن هناك فرد من الطعام محرم عليه. فكل الطعام يعني كل أفراد الطعام، استيعاب أفرادي، هذا ما تدل عليه الآية. اي فيفيد استيعاب أفرادي المعرفة بعد، رغم أن الطعام هنا معرفة، مع ذلك الآية تدل على الاستيعاب الأفرادي مو الأجزائي. والحال أنكم قلتم أن كل إذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي، بينما في الآية ليس هكذا. هذا النقض غير وارد، وذلك لأن مفهوم الطعام سنخ مفهوم يمكن عد أفراده أجزاء له، خلافا لمثل مفهوم الإنسان مثلا. مفهوم الطعام يختلف عن مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان لا يمكن عد أفراده أجزاء له، أفراد الإنسان مو أجزاء للإنسان، ولذا أنتم في مقام الاستيعاب الأفرادي لا يصح أن تقولوا مثلا كل الإنسان حيوان ناطق، كل الإنسان حيوان ناطق تقولونه وتريدون من ذلك استيعاب الأفراد، هذا مو صحيح. ليش؟ والمفروض يقولون كل إنسان حيوان ناطق، مو كل الإنسان حيوان. لماذا؟ لأن أفراد الإنسان لا يمكن عدها أجزاء للإنسان، بخلاف مثل مفهوم الطعام أو مفهوم الماء مثلا. مفهوم الطعام أو مفهوم الماء يمكن عد أفراده أجزاء له، فالاستيعاب الأفرادي في هذه الآية هي في الواقع استيعاب أجزائي كما قلنا، يعني لم نخرج عن القاعدة التي أسسناها، وهي أن كلمة كل إذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزائي. في هذه الآية صح يفهم من الآية أفراد الطعام، لكن أفراد الطعام يمكن عدها أجزاء للطعام. اللحم جزء من الطعام، الخبز جزء من الطعام، الشحم جزء من الطعام. أفراد الطعام يمكن عدها أجزاء للطعام، فالاستيعاب على القاعدة، هذا نقض غير وارد. مثل الماء، كذلك مفهوم الماء أيضا يمكن عد أفراده أجزاء له. كل الماء يصح أن نقول كل الماء طاهر ومطهر، هذا الماء هذا الماء هذا الماء، أو كل الماء يحل شربه. فالاستيعاب في هذه الآية ليس أمرا شاذا وليس أمرا يمكن أن ينقض به على ما قلناه. على أي حال إذا مفهوم يعني ويحمل هالأمرين، يحمل أن يكون جزءا أو يكون فرسا الطعام، يعني هذا طب تستوي يعني فنفس القاعدة التي ذكرناها، يعني ظاهره الأفراد ها، وإذا كان مفهوم استيعاب ويمكن حمله على الأجزاء ويمكن حمله على الأفراد، بس أفراده يمكن عدها أجزاء، يمكن عدها أجزاء، فأفراده أجزاء في الواقع، أجزاء هو أجزاء وأفراده أجزاء له. بعد راح نحمل هنا استيعاب أجزاء هو، وقاعدتنا هم هاي كانت أن كل إذا دخلت على المعرفة أفادت الاستيعاب الأجزاء، ما خرجنا على القاعدة. أقول إذا فالطعام مفهوم الطعام ومفهوم الماء بعد ما راح يسمى أفراد، فقط أجزاء. الطعام إيه مثل الكتاب، مثل الكتاب الطعام يعني المعرفة، إيه الطعام المعرفة إيه. أما النكرة يختلف، كل طعامين هذا يختلف، هذا يصير نكرة. النكرة قلنا إذا دخلت كل على النكرة أفادت الاستيعاب الأفراد. فقصدي هذه الآية ليست نقضا على القاعدة التي قلناها، يعني لم نشذ عن القاعدة حتى في هذه الآية، رغم أننا نفهم من هذه الآية كل الطعام يعني كل مصادق الطعام، لكن مصادق الطعام هي أجزاء الطعام، مو مثل الإنسان. الإنسان مصادقه ليست أجزاء، بل أجزاء الإنسان الحيوان الناطق، هذه أجزاء الإنسان. وبما ذكرناه يتضح حال ما إذا دخلت كلمة كل على الجمع، هذا حال دخول الكلمة على المفرد كما قلنا. المفرد إذا كان معرفة فكل تدل على الاستيعاب الأجزائي، وإذا كان نكرة تدل على الاستيعاب الأفرادي. أما نأتي إلى الجمع، إذا دخلت كلمة كل على الجمع، كل الكتب، اقرأ مثلا أو قرأت كل الكتب مثلا، جمع، أو ما هو بحكم الجمع مثل اسم الجمع قوم، قوم مو جمع اسم جمع، أو ناس، ناس اسم جمع كما يعبرون. لو قلنا رأيت كل الناس أو كل القوم مثلا، هنا العموم والاستيعاب الذي نفهمه من أمثال هذه الجمل له وجهان، وكلاهما تام، يعني له تخريجان وكلا التخريجين تام صحيح. الأول أن يكون العموم عموما أجزائيا، يعني أن يكون الاستيعاب استيعابا أجزائيا. عندما نقول قرأت كل الكتب يمكن أن يكون العموم والاستيعاب الذي نفهمه من كلمة كل في هذه الجملة استيعابا أجزائيا، يعني أجزاء الكتب. خب، فكلمة كل مستوعبة لتمام أجزاء مدخولها، مدخولها هو الجمع الكتب. أجزاء الجمع ما هي؟ أجزاء الجمع ما هي؟ كل واحد من الكتب هو جزء من أجزاء الجمع. الجمع بما هو جمع أجزاؤه عبارة عن كل واحد من هذه الكتب. كل واحد من آحاد الجمع يمكن أن نعتبره جزءا من أجزاء الجمع. فكلمة كل إذا دخلت على الجمع يمكن أن نعتبر هذا الاستيعاب الذي نفهمه من هذه الكلمة استيعابا أجزائيا بهاللحاظ بهالعناية، بحيث يكون كل واحد من وحدات الجمع، يعني كل كتاب من الكتب، أو مثلا كل واحد من القوم، عندما نقول كل القوم يكون كل واحد من هؤلاء جزءا لهذا الجمع المدخول بكلمة كل، وتكون كلمة كل دالة على استيعاب هذه الأجزاء. هذا ممكن هالشكل نقول، وهذا صحيح. ويمكن أيضا شكل آخر أن يكون الاستيعاب استيعابا أفراديا، يعني كلمة كل استوعبت هنا تمام أفراد المدخول، لأن المدخول عبارة عن الجمع الكتب، وأفراد الكتب هي كل عبارة عن كل واحد من الكتب. كل واحد من الكتب، هذا الكتاب، هذا الكتاب، كل واحد هم نقدر نعتبره جزء من أجزاء الجمع، لأن الجمع بما هو جمع مركب من هذه الأجزاء. وهم يمكن أن نعتبره فرد ومصداق، يعني كلاهما ممكن في حق الجمع. عندما تدخل كلمة كل على الجمع هم نقدر نقول الاستيعاب استيعاب أجزائي أحسن، وهم نقدر نقول الاستيعاب استيعاب أفراد. استيعاب أجزائي بأن نقول أن كل كتاب هو جزء من الجمع. استيعاب أفرادي هم واضح، أن نقول أن كل كتاب هو فرد من أفراد الكتب. خب، هذا كلاهما ممكن وصحيح، لكن لا يبعد عندي أن يكون الأظهر فيه هو الأول، يعني أن يكون الاستيعاب استيعابا أجزائيا، كما هو الحال في دخول كلمة كل على اسم العدد المعرف، يعني مثلا العشرة. لو دخلت كلمة كل على العشرة قلنا كل العشرة، هناك الاستيعاب الذي نفهمه من كلمة كل في قولنا مثلا كل العشرة ما هو؟ هناك الاستيعاب استيعاب أجزائي، يعني استيعاب ناظر إلى أجزاء العشرة. أجزاء العشرة يعني آحاد العشرة، كل كل واحد من آحاد العشرة هي أجزاء العشرة، العشرة مركبة من عشرة أجزاء. العدد العشرة، كل واحد من الأعداد المنضوية تحت العشرة أجزاء للعشرة، فمو أفراد. أفراد العشرة هاي العشرة فرد من أفراد العشرة، عشرة أخرى هم فرد آخر من أفراد العشرة. أفراد العشرة يجب أن يكون عندنا عشرات عديدة، فكل عشرة هي فرد من أفراد العشرة، هذا أفراد العشرة. أما أجزاء العشرة ما هو؟ يعني الآحاد المنضوية تحت العشرة. فكل واحد من آحاد يو أفراد العشرة مو صادق، عشرة عدد. ولا نقول العشرات، يكون بعشرة عشرة. إيه من أفراد العشرات. إيه أقول على أي شيء تطلقون اسم أفراد العشرة، وعلى أي شيء تطلق أفراد العشرة؟ لا أجزاء العشرة. أفراد العشرة يعني عشرة أخرى، عشرة أخرى. العشرات شنو أفرادها؟ عشرات. عشرات أفراد هم العشرات، كل واحدة من العشرات أجزاء لهاي العشرات. إذا أخذنا الجمع عشرات، لا الآن نأخذ العدد العشرة. لا بعد بصير أفراد العشرات كله واحدة من العشرات وعشرات. لا عشرات ما أتكلم عنه، جمع صار العشرة العدد، العدد المعرف. ماذا نستفيد منه عندما نقول أكرمت كل العشرة؟ نفهم استيعاب هذا الاستيعاب الذي نفهمه هنا، استيعاب أجزائي أجزاؤه. أحسن، فالاستيعاب أجزائي كل العشرة. عندما نقول نفهم الاستيعاب الأجزائي، يعني نفهم أن الاستيعاب الذي نظر إليه المتكلم عبارة عن استيعاب أجزاء العشرة. أجزاء العشرة يعني وحداتها. عشرة أجزاء ما لها أفراد يعني. عشرة ما لها أفراد. أحسنتم. العشرة كجنس مو كعدد. العشرة كجنس لها أفراد. هذه العشرة فرد من أفراد العشرة. عشرة أخرى، عشرة برتقالات فرد من أفراد العشرة. عشرة كتب فرد من أفراد العشرة. عشرة بيوت فرد ثالث من أفراد العشرة. ليش العشرة جنس؟ لا نتكلم عن العدد، عشرة تسعة عشرة أحد عشر اثنا عشر، الأعداد. الأعداد كل عددين أجزاء الآحاد المنضوية تحته أجزاء له ليست أفرادا له. كل مرتبة من مراتب العدد خمسة مثلا، كمرتبة من مراتب العدد عدد خمسة، الوحدات المنضوية تحت خمسة هذه أجزاء للخمسة أو أفراد ومصادق للخمسة؟ أجزاء. واضح؟ كل هذه الخمسة فرد وأجزاؤه عبارة عن هذا وهذا وهذا وهذا، هذه أجزاء. فالاستيعاب إنما هو استيعاب بالنظر إلى كل واحد واحد من آحاد العشرة. في قبال قولنا مثلا عندما نقول كل العشرة إلا واحدا منها، ذكرنا أنه عندما نستثني نقول كل العشرة، قرأت أو رأيت كل العشرة إلا واحدا منهم، استثنينا ماذا؟ استثنينا جزءا من أجزاء العشرة يعني تسعة، يعني الباقي تحت الاستثناء بعد الاستثناء تسعة. العشرة إلا واحد يعني تسعة. فليس الاستيعاب هنا بالنظر إلى الأفراد، وإنما هو بالنظر إلى الأجزاء. قرأت كل عشرة، كل عشرة كل عشرة. كل عشرة. خوب. كل عشرة يصير نفس كل العشرة اللي كل العشرة يقب العشرة التي هي للجنس استعار أجزاء كل العشرة كل عشرتين مو كل العشرة قرأت كل العشرة إلا واحدة منها هذا يدل على الأجزاء أما إذا كان العشرة للجنس فيدل على أفراد أيه أفراد مصادر مثل قرأت كل عشرتين كل عشرتين أيه فالحاصل نحن نريد أن نقول أنه فليكن اسم الجامع أو الجامع أيضا مثل اسم العدد المعرف يعني الاستيعاب الموجود في الجامع مثل الاستيعاب الموجود في اسم العدد إذا دخلت كلمة كل على الجامع أفادت نفس الاستيعاب الذي تفيده هذه الكلمة إذا دخلت على اسم العدد المعرف كل الكتب أيضا الاستيعاب هنا ناظر إلى الأجزاء أجزاء الكتب الكتب بما هي كتب أجزاؤها عبارة عن هذا الكتاب هذا الكتاب هذا الكتاب لأن الكتب جمع الجامع بما هو جمع أجزاؤه عبارة عن ما يتركب منه الجامع ما يتركب منه الجامع عبارة عن أجزاء الجامع فيفيد الاستيعاب الأجزائي هذا تمام الكلام بالنسبة إلى دخول كل على المعرفة وعلى النكرة وعلى الجامع يبقى يعني كذب يصير الكلام بس كذب هم إلى معنى يعني الكلام معناه موجود لكنه غير مطابق للواقع كذب وال... إلا في العهد مو إلا في الجنة قرأت كل العشر لا ليش ما إلى معنى جنس يعني العدد دائما إلى مصادر يعني العشرة إلى عشرات العشرة جنس للعشرات الموجودة في العالم كل كل كل عشرة أشياء فرد من أفراد كلمة العشرة كل عشرة أشياء عشرة كتب عشرة بيوت عشرة أثواب عشرة كذا سماعات عشرة موبايلات كل نجيب المعدود حتى يبين عشرة الكتب وأنا قرأت العشرات أو رأيت العشرات رأيت العشرة كذب يطلع يعني هذا ما يقدر يرى كل العشرات الموجودة في العالم فكلامه كذب مو أنه ليس له معنى معناه موجود بس مو مطابق للواقع كذب يصير والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين